بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب العفو والإعراض عن الجاهلين، وقال تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، وقال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. والآيات في الباب كثيرة معلومة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب العفو والإعراض عن الجاهلين، وقال الله تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وليعفوا، اللام هنا لام الأمر، والعفو هو المسامحة وترك المؤاخذة، والصفح هو الإعراض وعدم التثريب ونسيان ما حصل. هذا هو الفرق بين العفو وبين الصفح. فالعفو هو ترك المؤاخذة على الذنب وعدم المعاقبة عليه، وأما الصفح فهو عدم التثريب واللوم ونسيان ما حصل. ولهذا قال الله تعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام أنه قال لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ألا هنا أداة عرض، ألا تحبون أي تودون أن يغفر الله لكم، والله غفور رحيم. والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، مأخوذة من المغفر الذي يتقى به السهام في القتال. والمغفر فيه ستر ووقاية، ويدلك على أن هذا هو معنى المغفرة ما ثبت في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يخلو بعبده المؤمن يوم القيامة ويقرره بذنوبه ويقول: فعلت كذا في يوم كذا وفعلت كذا في يوم كذا، ولا يستطيع أن ينكر لأن هناك بينات وشهود. ثم يقول الله تعالى تفضلا منه ومنا: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فالمغفرة تجمع بين ستر الذنب والتجاوز عنه، ففيها ستر وتجاوز، لأن الله عز وجل قد يستر عليك لكن لا يغفر لك، وقد يغفر لك لكن يفضحك بين الناس. فإذا حصل ستر الذنب والتجاوز عنه حصل المطلوب وزال المرهوب. وقوله والله غفور رحيم، الرحيم هو الموصل رحمته إلى من شاء من عباده. فهذه الآية فيها الحث على العفو والصفح والمسامحة. أما الآية الثانية وهي قول الله عز وجل والعافين عن الناس، تقدم الكلام عليها، وأن من صفات عباد الله المتقين أنهم يعفون عن الناس، والناس هنا عام يشمل المسلم والكافر، ولكن العفو إنما يكون محمودا بشرطين. الشرط الأول أن يكون مع القدرة على الانتقام، فالعفو إنما يحمد إذا كان الإنسان قادرا على الانتقام ولكنه عفا. والشرط الثاني أن يكون العفو فيه إصلاح، ولهذا قال الله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أما إذا كان العفو ليس فيه إصلاح بل قد يكون سبباً لتمادي وتطاول من عفوت عنه، فحينئذ لا يكون محموداً. أما الآية الثالثة وهي قول الله عز وجل ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. لمن صبر يعني صبر على أذية من أذاه من قول أو فعل، وغفر يعني تجاوز ولم يقابل الإساءة بالإساءة. إن ذلك يعني هذا الصبر وهذا التجاوز لمن عزم الأمور يعني من معزومات الأمور، أي أنه لا يفعله إلا ذوي العزائم وذوي الهمم العالية. وذلك لأن النفس مجبولة على حب التشفي والانتقام ممن آذاها بقول أو فعل، فالنفوس جبلها الله عز وجل على حب التشفي والانتقام ممن حصل منه أذية. فإذا حبس الإنسان نفسه وعفى عمن ظلمه كان هذا من عزم الأمور أي من معزوماتها، ولكن هذا كما تقدم مقيد بما إذا كان العفو فيه إصلاح، أما إذا كان العفو ليس فيه إصلاح فإنه لا يكون محمودا بل يكون مذموما. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.